يجوز أن يكون ولما؟ يعني لابد أن يقترن بذلك ولا من هو الذي بشر ولما؟ حتى يتساوى مع وين يتساوى إيه؟ هو تارك وين التارك المسكو؟ إيه نعم لا. لأن البلد على هذه تتكلم العالم إذا جعلت بلد نبو تاريكي البكري لازم أن تقول التاريكي البشري البشري علم لا يدخل فيه ألف واللام صح معرّة إلا ووصلوا ألف إذا الموضة في منطقة ووصلة بإستاني ترجع الشعب ولا يجوز أن تقول التاريكي بشري بدلا وإن شرط أن تكون ألف الموضة أن تكون في مضاف إليه كما قال لك ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا ألف إذا المضاف منتفى من نوثرة الثاني ترجع للشعر هيا مصر ما سيش وكذلك ما يشبه هذا عدد وكذلك ولكن هذا ما ذكره ابن عقيل ولا ذكره ابن مالك بالناصية ناصية كاذبة بالناصية ناصية كاذبة هل أنت وين ناصية الثانية في الآية ايش عربه ها بدل ايش؟ لا عندك البيان؟ قص؟ ها؟ لا ايش عندك البيان؟ ابن مالك قال وصالح حل بدل اليتيم هو قال بدل اذا حصلت عطف البيان البدل تحصل على عطف البيان هو قال المسائل ايش منعه هنا؟ المانع وين المانع؟ هذا فعل ها؟ ما تعني هذا واضح لأن عطف البيان مشترط فيه موافقة متبوعه في التعريف بخلاف البدل البدل تبدل النكرة من النكرة وتبدل المعرفة من المعرفة من النكرة السبب ناصيتنا الثانية نكرة وأما ناصية الناصية الأولى معرفة بألف من ناصية ناصية كاذبة هذه قواعد التدريجات هذه القواعد اللي حدثت نعم نمشي واضح ولا ليش بك نعم أنا بين التاريخ البكري نعم لأن عطل بالك قال ابن مالك فيه فأول يوم من مفاقر أول يوم من مفاقر أول يوم عطل بالك نعم ناصية ناصية واضح الآن ينكر ويجوز بدلية في هذا عند البراء النية تكرار العامل نعم شوف ما هو البدل بعطف من التباطل وما ما سوى ذلك من التوابع كلها العامل في التابع هو العامل في المسلم جاء أذن العاقل نعم جاء أذن العاقل العاقل هذا ما يقدم له عمل العامل فيه جاء جاء أذن العاقل وكذلك وكذلك يعني التوفيق جاء أذن النفس واضح أنا وغير وأما البدل بعض البيان على أن جاء زيد وعمر وعمرها ما هو العامل فيه جاء العامل فيه محدث وكذلك عطف البيان جاء زيد أخوك إذا جعلت أخوك هذا عطف البيان العامل فيه ما هو جاء العامل فيه مقدم جاء زيد جاء أخوك لذلك يقولون إن البدل على أن فلذلك ممنوع في قول ابن مالك وليس أن يبدل بالمردود ونحن يعني صالحا صالحا لبدلية يرى بغي نحيا غلام يعمر العلم بشر علم جائز فيه إيه؟ أن هذا يجوز في إضافته إلى العلم اللي هو التارك التارك البشري اضافته العلم مستثنى عند المراء أقول لك أنت لا تروح لا أقول لك لا تروح لا تمشي في نفسك لا تل... لا ولو كان من كبارهم ليس هذا هذا الخلافة حق إيش حق الفرة هذا لا تفعل لكن وقتكم سيبوه في الضمير لا. في الضمير أنا الضارب والحلو في غيري هذا الذي هذا كان لك أمشي عليه أنا عارف أن الكوفيين يعترضون في البخرية في بعض المرات تكون قواعدهم طيبة وفي بعض المرات تكون ضعيفة والأشهر عند النحويين القواعد البصرية أشياء مش مشات الشيخ الشيخ وإلى الله المصير إلى المصير اسم فاعل اسم مفعول ولا يا أخي اتق الله اتق الله المصير هذا المخلص ما نصلوا لمين المصير إلى الله معناه المرجع إلى الله فاتكم من اسم المفروض اتق الله خطب على هذا الكلام أيوة اللي قال لك الشيخ هذا خطب عليه هذا مصير من صار مصير من إنه كتاب يقول هذا اسم المصير آية خطب عليه لأنه ما يعرف ما يعرف المرجع المصير هنا مرجعنا كله المصيرنا إلى الله هذا مصر كيف تقول مصير إذا مصر الثلاثي لا يكون ثلاثي إلا على وزير مفعول أي مصير إذا أصله مصير زي ما بيع ومبيوع بعيد هذا بعيد هذا مصر المصير والمصر زي المرجع مصدر ميمي نعم هذا الله يهديك حمزة الله يهديك شطب عليه الكتب هذا لازم لازم التي تدرس في المعارف لازم أن يصححها المصححون أن يعرفون التصريف ما مش مجرد قواعد معرفة التصريف لذلك قال هذا نحن فاحش توب إلى ربك أنا قلت لك هذه أنا أمشي نمشي خلاص شو هو يدري بها القول الصحيح وتجود البدنية في هذا عند البرس الراي لإجازته الضارب زيد ما يشترط يعني أن تكون ألف الثاني وليس بمرضي وليس بمرضي عند اليمور كما قال الشعر الناظم بقوله صالح لبدلية يرى هذا وليس بمرضي عند غيره هذا باب عطف النسق النوع الثاني من نوعي العطف خلصنا من نوع عطف البيان عطف النسق هو تابع يتوسط بينهم وبين متبوعه أحد الأحرف الآتية ذكرها في العربية كم من حروف؟ 10 وهي عطف النسق نوعان ما يقتضي التشريك في الحروف في اللفظ والمعنى إما مطلقا وهو الواو أم الباب والفاو وثم وحتى وإما مقيدا وهو أو وأم فشرطهما ألا يقتضيها إضرابا ألا يقتضي إضرابا نعم هذا القيد وما يقتضي التشريق في اللفظ دون المعنى إما لكونه يثبت الحكم لما بعده يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله وهو بل عند الجميع ولكن عند سبويه وموافقيه وإما لكونه بالعكس مثل جاء ما هو نعم مثل جاء زيد لا عمرو تنفيه عما بعده عما بعده أثبت لا هذا تثبت الحكم لما قبله وتنفيه عما بعده وهو لا عكس هذه الحروف لازم أن يعرفها معنى أول الحكم يا شيخ المعنى يعني الحكم الحكم المجيء والقيام اللفظ المعنى والحكم هذه المسائل هي التي يمشي عليه إيش؟ يمشي عليه الفقهاء في مسائل الفقه ومسائل الفقه. الذي ما يعرف الفقيه الذي ما يعرف ما يعرف هذا. خلينا نقرأ تركيب ما يركب. وليس عند البغداديين إيش ما ليس جعلوه كذا عند البغداديين حرف نفي. يا شيخ بيت فيه ليس. مثل إيش؟ إنما يجد الفتى ليس الجمل. هذا عند البغداديين. يجعلون ليس هذا حرف عطف. نعم. نعم. فصل. أما الباب أم الباب فلما مطلق الجمع ولما تكون الباب لما مطلق الجمع هيا طبق الكتاب عمر الليل الليل تغير في كله هذا جديد علينا أول كان شاطر هذه المواضيع جديدة علي يا شيخ جديدة علي ما درسته في الأزهر أنا ما درست في الأزهر درست في مصر ما درست أبدا في الأزهر وين درست هذه دعوة جاءت علي وين درست ما درست أبدا يا شيخ وأنت حي يجب عليك يا شيخ هي المطلق الجمع ولما كانت يا أنت يا جمجيتي حيث ولما وقالوا لواو العطف بهذا الحرف لمطلق الجمع لما؟ لأن الواو أصلاً عاطف لواو العطف لا أنت ما سمعت بلما تقول تعطيب لواو لأنها تعطيف لاحق تعطيف لواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مطلق لذلك لمطلق الجمع تعطيف السابق في الحكم تعطيفه على المتأخر مثل قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك المعطوف عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك ولكن الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر عن الإيحاء عن الرسول أوحي إلى الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن عطف عليه في هذا مثال أو سابقا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك منك ومن نوح منك ومن نوح وإبراهيم واضح هذا يعني لطيفة السابق في الحكم على المتأخر في الحكم وهو منك ومن نوح أوحي إليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم هذا ولكن لطيفة عليه ولذلك تكون واو يقول علماء اللغة بخلاف العلماء الذين ما درسوا اللغة الباب لمطلق الجمع وهي أم الباب أنت يا حمزة ما تستفيد في هذا الباب لأنك تشغل عنك تشغل نفسك وتشغل عنك أنا الدرس الكلام الفاضي أنا مشغول بك يا شيخ لا ما هو تأخذ مجلس هناك وهذه مواضع تحتاج للفهم نعم فلمطلق الجمع وتعطيفه متأخرا في الحكم كما قلت لكم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هذا متأخر ومتقدما كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك المتقدم وكذلك ومصاحبا هذا كله في القرآن ومصاحبا مثل إيش أنجيناه وأصحاب السفينة أصحاب السفينة سفينة نوح معطوفون على نوح لأنه معهم مصاحبين له لماذا نجعل الواو المعية؟ لماذا نجعل الواو معية؟ لا لا لا هذا عطف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل بينا وصار. أنا رأيت الواو هذا زائر في المية. لا إحنا جد ولكنه جات بالعطف. ما نقدر نشوف لأن معه. هذا متأخرا في حكم الحكم اللي هو المعنى. ذكروا تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى في الحكم هو نفسه اللي هو المراد به المعنى لا ما جاء اللي يأتي في اللفظ بين المعنى هذا في اللفظ دون المعنى في اللفظ لا في المعنى مر معنى هذا بل يعني في المراد هذا ما هو في اللفظ وفي المعنى بس المراد بالمعنى الحكم كله الحكم انت ما تعرف المعنى هو في الحكم سؤاله ما معنى يعني الحكم في اللفظ الحكم على حكم الحكم في اللفظ الاعراب نعم والحكم في المعنى المعنى معنى ما جاء زين وعمر يعني اللي هو هذا واو هذا اتبعت عمرو زيد في الحكم وهو المجيء وفي الاعراب اللفظ نعم اللفظ وهو الاعراب وكذلك جينا في الانجاء انجاء تمام ماشي لا اله متقدمة 356 تنفرد تختص بهذا بهذا العطف تنفرد الواو الواو بأنها تعطف اسما على اسم لا يتفق الكلام به مثل اختصم زيد وعمرو هذا العطف مختص بالواو لا يكون بأو ولا بأم ولا بحتى ولا بغير ذلك من حروف العطف لا يكون إلا بالواو لأنها هي التي تشرك هذا ما تقول اختصم زيد فعمه ما في ولا اختصم زيد ثم عمه ما في قطوعه قصف هذا وابنه الشيخ هنا يفيد أيضا الواو المعيب الواو المعيب ليش حتى بكل الواو المعيب في جواز يعني اختصم زيد وعمرا نعم وكذلك التفاعل تشارو تضارب زيد وعمرو وكذلك تضارب زيد وعمرو هذا العطف لا التشارو المفاعلة لا يكون إلا لأن ما يصلح هذا المتبوع هذا ما يستغني عن المعطوف المعطوف هذا لأنه ما تقدر تكون تخاصم زيد فقط ضارب عمرو تخاصم لا يحصل إلا بين شيء نعم وكذلك بين جالست بين زيد وعمرو لا يجوز أن تقول جالست بين زيد ما ممكن لأن هذا العطف لا يغني مطبوعها أنف إذ الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا بسن فصاعدا ومن هنا قال الأصمعي قال الأصمعي الصواب أن يقال بين الداقون وحوملي بدل فحوملي هذا لأنما من الأرقين قال فحوملي أتى بالفاء هذا شوف عربي عربي قوح من العرب لكنه أخطأ الجاهلية لكنه أخطأ ولكن قال فحومه ولكن أبالوه هنا أبالوه حملوا كلام ابن نعم على معنى صحيح نعم على المعنى الصحيح عرب قوح على نعم لما خلق العجم الشيخ ها لما خلق العجم هو قبل من القيس هذا صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويرجع لأماكن لا يوجد مساجد. ولوه هنا شابوا على وحوزة جماعة أن التقدير بين أماكن الدخول فأماكن كمان حومدي فهو بمنزلة اقتسم الزيدون في العمرون لا جابه الجماعة الآن دخلنا في الفاض وأما الفاض حروف العطف فللترتيب التعقيب للترتيب والتعقيب أماته فأقبره يا في العار فأقبره معطوف على أماته لأن القبر يكون بعده وكثيرا ما تقتضي أيضا التسبب إن كان المعطوف جملة ووكذا هم موتى فقضى عليه وكذا الذي وكذا موسى الكبتي هذا هو الذي كان سببا في قضاء عليه في القضاء على الكبتي هذا دفاع عاطفة وسببية نعم واعتراض على الأول نعم بقوله تعالى أهلكناها وجاءها بأتنا هو الترتيب يا شيخ اعترض على الأول وهو الترتيب هذا يقدر هذا لا هذا للتقدير أردنا إهلاك ماشي ماشي كلام طيب ونحو أسمع توضأ فغسل وجهه ويديه الحديث والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الموضوع نعم هذا هو نعم وعلى الثاني بقوله تعالى فجعله غوثاء الجواب أن التقدير فمدت مدته والجواب أن التقدير فمدت مدته وجعله غوثاء لذلك للترتيب نعم وبأن الفاء هنا نابت عن ثمهم جواب كمان طيب أنا بالتراخي كما جاء عكسه وسيأتي وتقصد الفاء بأنها تعطف على الصلة هذا العطف الذي مقصد بالواء لكن مشيخ الاعتراف الأول ما المراد بالأول والثاني المعنوي الاعتراف على الأول ما المعنى الأولى الذي هو الترتيب والتعقيب أو الثاني تقتضي التسبب الترتيب والترتيب المعنوي الترتيب والتعقيب نعم هو الذي اعترض عليه نعم هذا اعترض على الأول بقوله أهلكناها فجاء بأسنا ونحن توضأ فغسل وجهه ويديه والجواب ان هذا من لان المعنى اردنا اهلاكها نعم واراد الموضوع كمان وعلى الثاني كمان بقوله فجعله متى الجواب ان التقدير مضت فمضت مدته فجعله ايش اذا الفاء معطوف على محذوف نعم شيخ هنا وهو على بابه لم يتغير او بان الفاء هذا بمعنى ثم عن ثم هذا جاء وقتل او بان الفاء بمعنى ثم بمعنى ثم اذا يا شيخ مقصوده من الثاني هنا وعلى الثاني التعقيب الرد على الاعتراض على التعقيب ليس على التسبب على التعقيب لأن هنا ذكروا ثم ذكروا ثم هنا علمنا أنه للتعقيب أيه هو الترتيب والتعقيب والأول التركيب الفاو لأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العين. أي من الضمير. نعم. اللذان اللذان يقومان فيغضب ذيل أخواك. ها ها وهذا العطف. إذن هذا منه الآية على الله عز وجل السماء ماء لا لا لا ربما سيال اللذان يقومان فيغضب ذيل يغضب هذا معطوف على الصيلة وهو يقومان ولكن ما فيها عين لا لا يرجع ايش الى الموصول للذان وش اجازة وابن مالك قال وكلها يغضب بعده المعطوف على الصيلة صيلة وابن مالك قال وكلها يغضب بعده صيلة على ضمير الناس ماذا تجيبها وكذلك في الآية الرب هي الرب أتبع وين ألم ترى أن الله أنزل أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض معطوف على إيه على أنزل ولكن ما فيها ما خبر ما فيها عين عين ما فيها موصول أصلا خلي هذا لا فقط المبتدا في مبتدا المبتدا يحتاج الله يعني هذا الموصول الحرفي لا موصل لا موصل موصول هذا ليس من عين المبتدا ما يحتاج إلى رابع زي هذا زي الموصول كما عند الموصول في المثال هذا يحتاج إلى العائد كذلك المبتدا خبر المبتدا إذا كان جملة فلا بد من الرابط إيش فكر هنا وجد الرابط في الجملة الأولى الجملة الأولى وجد الرابط أنزل من السماء أنزل أبوه المعطوف المعطوف المعطوف نعم على المبتدا مبتدا يحتاج إلى رابط إيش فكر هذه القواعد ما وصلت إليها. شوف كل رسالة تقول على السلمية فأنا أحتاج. تخيل هذا صح هذا هو الجواب. يحصل جواب من الفهد من في العصر. يا مع السبب. فيه مع الطرب. صح. طرب. لا تحتاج. قلبك لا تحتاج. العاد الطمر لا يؤتى به إلا لأجل رب وربط الآلة. حصل. اتفق. الفاء بخلاف بخلاف قيل الفاء من حروف العطف لا يكون العطف هذا معنى قول ابن مالك منصوص بها منصوص بها عطف الذي لا يغني قصة هذا وكذلك منصوص بها عطف ما لذا صيلة على الذي استقر أنه صيلة يا مسكين يا مسكين لا مسكين هذا ايه لا يقدم زيتنا خواك وعكس لا إله إلا الله يأتي الآية ذكر وعكسه ترى الذي يقوم أخواك هذا العكس فيغضبه هو زيد وين الرابع ليس في ما فيها رابط ليس في على ولكن عين. الآن يكفي الرابط على أن المعطوف على على أن المعطوف فيها بالفاء الخاص ذلك يجوز عكسه هذه قواعد حقت الإنجاب قواعد حقت شوف جاء ذلك جاري في الخبر جاري في الخبر والصفة والحال كله الخبر والصفة والحال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مخضرة يسأل مدرس القرآن المفسر يقول له وين الله عز وجل قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض غير الرابع ما في رابع ابن الجرى رئيس المفسرين ما يفسر الله إذا فسح إذا بلنا لك هذا ابن الجرى قلت له ما يفسر إلا بعد إيش توضيح المواضع حتى تلوها رحمه الله يا جاءك من يعني جاءك في الحال وقول الشاعر وإنسان عيني يعصر الماء تارة فيبدو وين الشاهد فيه؟ لا لا لا لا هذا قبل خمسة خذ من السجاد هذا هذا السؤال موجه إليك. نعم. أما أنا شايف فيه. وإنسان وعين. وإنسان وعين. أيوة. يحصل الماء تارة فيبدو. إنسان وعين. فيبدو هذا. فيبدو. ها؟ يجوم فيغرب. وين الرابط؟ رابط الباء. لا أقول لك وين الخبر؟ خبر وإنسان وعين. ايش فقط؟ ايش بعدها؟ وإنسان وعين يحصل الماء مطارة. إنسان وعين. لا يحصل هذا يحصل يحصل. وين الرابط فيه؟ الفاء المعطوف عليها فاء. ما فيها رابط. مثل الآية هذه، مثل الآية التي قالها. شوف الآية. هذا مبتدا الرابط في الفاء يا شيخ في الدوله ما عملتك ولكن انت قلت الموصول تبغى تخص ذلك بالموصول جاءك المبتدا بنفسه لولا ان ايش فيبدو هذا معطوف على يحصل الماء لا يجوز هذا في لسان العرب لا يجوز يحصل هذا نعم يقول معطوف على نعم حفظ اللغه العربيه يحصل الماء بالرفع خبر مبتدا هو لا يصح ان يكون خبر ليكون وعما ثم يا اخوان لا الفهم قال وسوغ ذلك وصل